بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول العلامة الألباني رحمه الله تعالى في كتابه صحيح الجامع، أخرج أحمد عن عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما لصديكم هذا يبكي؟ هل استرقيتم له من العين؟ هذا الحديث فيه مشروعية الرقية للصبي الصغير إذا أكثر البكاء على غير المعتاد، وإلا ما من صبي إلا ويبكي، لكن إذا كان بكاؤه على غير المعتاد فقد يكون ذلك من عين، وأثر تلك العين يزعجه ويمرضه ويقلقه ويتعبه، فلذلك يبكي. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما سمع بكاء ذلك الصبي قال: هل استرقيتم له من العين؟ العين حق، قد تأتي بعض النساء وتنظر إليه ويعجبه ويعجبها شكله ولا تقول ما شاء الله، تنظر إليه وتحد إليه النظر، إما أنها تنظر إلى منظره وجماله، وإما تنظر إلى صحته، يكون أولادها على خلاف ذلك من حيث الجمال من حيث الصحة، تجد أن هذا ربما أصغر من ولدها أو أولادها وصحته أفضل وأحسن وأتم، فتنظر إليه والعين حق. ما يشترط أن يكون العائن رجلا أو امرأة معروفا ومشهورا بالعين، قد يكون من أخ، قد يكون من أخ، قد يكون من قريب، قد يكون من جار، قد يكون من أي أحد من الناس ينظر. ولذلك المشروع في حق الإنسان إذا رأى شيئا أعجبه من إنسان أو حيوان أو مال أو غير ذلك أن يقول: ما شاء الله لا قوة إلا بالله، ما شاء الله لا قوة إلا بالله، كما قال الله عز وجل: لولا إذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوة إلا بالله. فيقول مثل ذلك الكلام ويدعو بالبركة، ويدعو بالبركة لئلا يضر غيره. وكم من الناس ينظر وكأنما عينه سهم يكون في قلب ذلك الإنسان أو في بدنه فيعقره، والعين حق، تورد الرجل القبر والجمل القدر. فيرى الإنسان الشيء ولا يذكر الله عز وجل، وربما أصاب الإنسان أو الحيوان أو المال يصيبه ويعقره ويضره. فلذلك الرقية من أنفع ما يكون لهذا، سواء للصغير أو للكبير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا رقية إلا من عين أو حمى. العين معروف هذا، والحمى من لبغ ذوات السموم من حية أو ثعبان أو عقرب ونحو ذلك. لا رقية إلى رقية أنفع وأعظم تأثيرا منها في هذه الأشياء، هذه الأشياء تضر العين ضرر عظيم جدا، تورد الرجل القبر، وكذلك أيضا ذوات السموم ربما أهلكت وقتلت، ومع ذلك انظر إلى الرقية الشرعية، مع أنها شيء فقراءة ونف على ذلك الموضع، ولكنها تؤثر وتنفع بإذن الله عز وجل. فالطفل الصغير إذا كان يلاحظ أبوه أو أمه أنه يبكي على خلاف المعتاد على خلاف المألوف، صار له أيام وهو على هذا الحال، فالرقية. ويكرر الإنسان، يكرر، قد يرقي مرة مرتين ثلاث ولا زال على حاله، قد تكون عين شديدة فيحتاج إلى مزيد من الرقية، يقرأ عليه المعوذات ويرث الفاتحة وينفث، يقرأ عليه شيئا آخر سورة البقرة آمن الرسول وينفث، يقرأ عليه ما تيسر له من القرآن وينفث ويدعو وينفث، فإن الرقية ليست فقط من القرآن، قرآن أدعية ومثل اللهم رب الناس أذهب البأس، اشفي أنت الشافي لا شفاء إلا شفاءك شفاء لا يغادر سقما، وأن يضع يده على موضع الألم ويقول بسم الله بسم الله بسم الله، أعيذك بعزة الله وقدرته من شر ما تجد وتحاذر 7 مرات. وإن كان يرقي نفسه وضع يده حيث يشعر بالألم وسمى الله 3 بسم الله بسم الله بسم الله، أعوذ بعزة الله وقدرته من شر ما أجد وأحاذر. وهكذا أيضا لو قرأ على ماء وسقاه صب عليه غسله بالماء، ولو كان ماء زمزم، وإن كان ماء زمزم شفاء، ماء زمزم طعام طعم وشفاء سقم، ومع ذلك لا مانع من أن يقرأ عليه. والفتوى اللجنة الدائمة في هذا معروفة في أنه لا بأس أن يقرأ على ماء زمزم فيكون شفاء، والرقية أيضا تكون شفاء آخر، فيجتمع هذا وهذا. الفاتحة وتكرارها من أنجع وأنفع وأعظم. وقد ذكر ابن القيم رحمه الله تعالى طرفا من ذلك في أوائل مدارج السالكين، وذكر أنه جاور بمكة وكان يمرض وتصيبه أدواء، وكان يقرأ على نفسه الفاتحة ويكرر، قال ووجدت لذلك ووجدت شيئا عجيبا، أي من الشفاء وذهاب البلاء. فالإنسان يقرأ على نفسه، يقرأ على غيره من زوجة من ولد من أخ ونحو ذلك، يعود مريضا وإذا عاده قرأ عليه، فإن هذا أنفع وأعظم نفعا للمريض مما لو أعطيته مالا أو طعاما أو هدية ونحو ذلك. فيدعو له، يذكره إذا كان عاد مريضا ذكره بالصلاة. أحيانا قد يكون هذا المريض تعرف أنت من حاله أنه لا يصلي أو متهاون بالصلاة، لا شك أن هذا الموضع الذي هو فيه والحال الذي هو فيه المرض سيكون فيه قريبا من قبول النصح أكثر، سيكون أقرب إلى قبول النصح لأنه مريض ربما شارف على الهلاك. فما يأتي ويقول له عندما تصلي كيف دفعت والضوء التي هم، هو يعرف أنه ما يصلي أو متهاون، لكن يأتي من هذا الباب، فكيف تفعل بالصلاة؟ فتستطيع أن تصلي وأنت قائم، تتوضأ أم تتيمم؟ وستجد أن البعض قد يقول يعني والله إني مقصر لكن إن شاء الله من الآن، والبعض ربما يعني قد يؤذه الشيطان ويكذب وبعد ذلك قد يتحسن حاله ويتوب. المهم أن الإنسان يذكره، يذكر من حوله، أحيانا قد يكون مرافق له في مستشفى هذا ما يصلي والمرافق ما يصلي، ويعينه على الإثم والعدوان فينصح هذا وهذا. قد يكون مرافق يصلي لكن يظن أن هذا المريض في هذا الحال لا صلاة عليه، لا، ولو كان فيه قسطرة ولو كان لا يستطيع أن يتحكم بالبول والغائط يوضع له حفاظة من الحفاظات التي توضع للكبار ويتوضأ ويصلي، ولا يضره خروج ذلك أثناء الصلاة، ولا يكلف الله نفسا إلا وسعها، فاتقوا الله ما استطعتم. المهم أنه لا يترك الصلاة ولا يضيعها، ما يستطيع أن يصلي كل صلاة بوقتها، يجمع بين الظهر والعصر وبين المغرب والعشاء. إن كان ممرضا في مستشفى في نفس البلد ليست المسافة مسافة قصر، يجمع بدون قصر، وإن كانت أجريت له عملية أو جراحة أو نحو ذلك وهو مرقد في مستشفى بعيد في مدينة أخرى بين بلده وبينها مسافة قصر، فإنه يجمع ويقصر حتى يعافيه الله ولا يترك الصلاة. فكم من الصبيان ربما يلاحظ عليهم تغير في أشكالهم، صراخ وصياح الليل والنهار ما يكاد يسكت. نعم الطفل الغالب عليه أنه يبكي، فلكن أحيانا يكون بكاء الليل والنهار وبكاء غريب، فمثل هذا قد يكون عينا. فلذلك أنجع وأنفع الأشياء له الرقية. ما يدري الإنسان من كم، بالذات المرأة إذا ولدت، بعض النساء فعلمت من نفسها يكون ولدها جميل الشكل كبير الحجم، وتأتي تضعه بجانبها، وكل ما جاءت امرأة وأعطته إياه. لا، مثل هذا تأتي المرأة الصالحة والطالحة، تأتي المرأة التي تذكر الله والتي لا تذكر الله، لا حاجة أن يكون بجانبها، تضعه في غرفة أخرى، تستقبل النساء في غرفة أخرى. فالبعض قد تقول ما تستطيع، طيب يعني يكون نائما، يكون نائما لو يعني اضطرت أن تأتي بعض الناس تقول لا بالتراب، قول ما شاء الله تبارك الله، شوفي ذكرها، فما شاء الله لا قوة إلا بالله، انظري إليه بسم الله ما شاء الله، انظري ومن أجل ذكرها أي كلام. لو سمعتها تقول شيئا أو رأت من نظراتها نظرات غريبة ذكرتها بأن تسمي الله، بأن تذكر الله، بأن تقول ما شاء الله لا قوة إلا بالله وما أشبه ذلك، فلأن لا تسبب في هذا. بعض النساء قد تلد توأما، تلد توأما، وبعض النساء تأتي وعلى طول تعطيها، لا لا مانع تتركه. وبعض النساء ما تأتي أيضا بحسنية امرأة صالحة وجانبها أناس، فالنساء أخريات قد تكون هي من الأقارب، وينهم هاتيهم منظر إليهم في الغرفة الثانية، طيب دخلينا عندهم، ما حاجة إلى هذا. إذا رأت صاحبة البيت على هذا متحرزة، قد تكون ليس من أجل هذا، من أجل غيرها، فهي تستطيع أن ترى في المرة الأخرى، ما تأتي وما يقع للسلامة، وليش عن خافي وليش كذا، من حقها أن تخاف، العين حق، العين حق. فبعض النساء قد تلد يعني توأما ولدين، أو ولد وأنثى أو أنثيين، ويكون مثل النجوم، فمن نظر إليهم ربما بعض الناس فينظر من أقارب أو غير أقارب فربما أصابه. أحيانا في الغالب الإنسان ما يستطيع أن يتحرك، فقد يتحرك من البعيد ولا يتحرك من القريب. طيب هناك أسباب وقاية، ما هي؟ أن يرقى الطفل الصغير في الصباح في المساء قبل أن تأتي النساء، إذا كان ولا بد أكون طفلها بجانبها، تقرأ عليه المعوذات، تقرأ عليه المعوذات بحيث أن ذلك يكون حصن حرز له، ويحال بينه وبين هؤلاء هذه الأعين الخبيثة أو الشريرة أو الحاسدة. فتقرأ عليه المعوذات وتنفث في الصباح في المساء قبل أن تأتي النساء، فتزيد وتعيده، أعيذك بكلمات الله التامات، كلمات الله التامة، من كل شيطان وهامة ومن كل عين لامة، أعيذك بكلمات الله التامة من شر ما خلق. تقرأ وتنفث، والمرأة العاقلة الصينة الدينة الحريصة تفعل مثل هذا، ما تحتاج، أبوه هو الذي يأتي دائما يذكرها دائما، يقول لها، هي من نفسها، هي بجانبها، تقول هي نفسة كيف تقرأ؟ طيب تقرأ غيبة متنفث عليه، ما يضر، ما يضر، ولو كانت نفسة، ولو كانت نفسة ترقي ولدها وتقرأ عليه لئلا يتضرر بعد ذلك. البعض ربما يموت من الأطفال وما يشعرون إلا يظهر فيه مرض في رأسه، مرض في بطنه، ينتقل إلى رجله، ينتقل إلى موضع آخر، وذهبوا به عند الأطباء إبر وأدوية ما توافق داء ظاهرا، فتزيده عللا إلى علل، وداؤه العين، داء العين ودواه الرقية، ودواؤه الرقية. فحينئذ فالوقاية خير من العلاج، والرقية يرقى على الأطفال الصبيان الصغار لا سيما في الصباح والمساء وقبل مجيء النساء أو من يأتي للزيارة، إن كان لابد من رؤية ولا يستطيع الإنسان يتحرز في الغالب، وبذلك يكون الإنسان قد عمل ما أذن له به شرعا وما شاء الله كان وما لم يشأ لم يكن. نسأل الله السلامة والعافية، ونسأل الله يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يصلح أحوالنا جميعا، وأن يعيذنا من شر كل ذي شر، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ما المعروف ما شاء الله لا قوة إلا بالله. وابن القيم له كلام حسن على هذا في كتابه الوابل الصيد، فتكلم بكلام حسن على مثلها، وعلى الإنسان إذا رأى شيئا وما يقول فيمكن أن يراجع إلى هم.